المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والثمانون والمئتان، الحديث الثاني عشر، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة من ظلم قيد شبر من الأرض إلى آخره، فيه تحريم الظلم، وهذا عام، سواء كان المظلوم مشتركا كالظلم من الأسواق وظلم المساجد، وهذا أعظم الظلم، ومن ذلك بل أعظم ظلم المشاعر كالبناء فيها وتحجرها وتضيقها على الناس، فيلزم إزالة ذلك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من المناخ من سبق. فلا يجوز تحجرها وتحميها، وفيه الإثم المعظم على من ظلم شيئا من الأرض، وهو عام لتغيير حدودها كالمراسيم. ولهذا ورد: لعن الله من غير منار الأرض، أي المراسيم وهي الحدود. وفيه أن الأرض 7 طبقات، كما قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، الآية. واختلفوا هل بين كل أرض والتي تحتها هواء، كما بين كل سماء من هواء، وفيها عالم كما بين السماء والأرض، أم ليس بينهما شيء؟ الله أعلم بذلك. وغاية ما يقال على وجه التخرص، وإلا فإن الناس لم يصلوا إلى ذلك. وإذا كان هذا الوعيد الشديد على من ظلم قيد شبر، فكيف بمن ظلم أكثر من ذلك؟